خلينا أقدر أبوتك وفديتك بروح خشوع واسجد بحمد لنعمتك ومحبتك لينا في يسوع. خلينا أقدر عمري اللي باقي على الأرض ليك يكفى اللي ضاع من بين إيديا وأنا اسمي ليك. خليني أعيش عمري اللي باقي على الأرض ليك يكفى اللي ضاع من بين إيديا وأنا اسمي ليك. يا أب يا حب حياتي لك وكل شيء ثبت جذوري في كرمتك نقي